يمكن صعب الحكومة وتبني الورود في الفارسة وعد علي أرضي لحظة احمد رفوتي طلب مني بعد الكلام وبعد اللحظة ولو لم يكن من Thank you. منك يا فتى امين مكان مش ومتبعلك يا فتى او عايزة منك يا فتى امين دول عاوزين يضربوا سكين فلان قال عليك ويروحوا لفلان يقولوا فلان قال عليك Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. وهو الإنسان ضيع الملك مع الساهل ضيع الملك ومع التاجر جابوه تاجه كان ابوه انسان وهو انسان ضيع الملك مع التاجر يا مناخ على الاسلام وما صوتك محتاجين مع مشرق Thank you. لا بنام حتى هم الناس لا بنام ايامك ونهارها بشع ليلها ايام نام الفرش عليها وتجري في النار تيش عليها ما كنا فينا يا I'm gonna make you mine. الشغل الهمس الهمس تعملوش بينكوك ومين شاعر وتمشي ورا منه ماشي يعر الشارع يجرح المشاعر روضة وحلال وروح شباب العلاجي بتفضل الدور وجودنا شباب العلاجي بتفضل الدور Thank you. وفي الهوى أحلام قالوا لي وعدي ومن